فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قارون بقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو. دليل درجاتي من متن الطيبة ودرجاتي نونوا كفى معا أي قرأ كفى وهم الكوفيون عاصم وحمدة والكسائي وخلف العاشر بالتنوين درجات الباقون بترك التنوين درجاتي. دليل نرفع من نشاء من متن الطيبة وياء يرفع من يشاء ظل أي قرأ يعقوب نرفع من نشاء بالياء يرفع من يشاء وهذه انفرادة ليعقوب الباقون بالنون. يرفع درجات من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. رويس على الوجه السابق بقراءة يرفع درجات من يشاء. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو. يرفع درجات من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. رويس على الوجه السابق بقراءة يرفع درجات من يشاء. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك قصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف كذلك Give me.